ما الفرق بين الحديث والحديث القدسي؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو من شمائله أيضا. والحديث القدسي ما بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله. قال الله سبحانه وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا. وهو يروى أيضا بالمعنى، كما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروى بالمعنى. والفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن أن القرآن متعبد بتلاوته ومعجز، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته وليس معجزا. نعم، تفضل.